الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمة الفرقتين جميعا، تزيد عليهم فرقة واحدة 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم من الناجية، فقال في حديث: ما أنا عليها وأصحابي، وفي حديث قال: السواد الأعظم، وفي حديث قال: واحدة في الجنة وهي الجماعة. قلت: أنا ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى. عقد رحمه الله هذا الباب في بيان هذا الأمر العظيم الهائل، أن هذه الأمة تفترق، هذا الافتراق العظيم المذموم، حتى يصل الافتراق إلى أن تفترق على 73 فرقة، وفي بعض الروايات على 73 ملة. جميع هذه الفرق هالكة، كلها في النار إلا واحدة. فجاء الأمر متوجها إلى هذه الواحدة، لأن الإنسان يبحث عن النجاة، ما هي الفرقة التي تنجو؟ فجاء جوابه عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات بأنها الجماعة. ولا شك أن المراد بالجماعة الجماعة التي تكون ملازمة لما عليه الجماعة الأولى التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل جماعة تأتي مخالفة لهدي هذه الجماعة الطيبة الكريمة فلا عبرة بها، وإن كانوا كما قال ابن القيم رحمه الله، وإن كانوا عديد الشاء والبعراني. ليست العبرة بالكثرة فقط، فلو كثرت الفرق الضالة إلى الملايين فليست العبرة بها، وإنما الوزن بالجماعة الأولى وهي جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها يقينا ناجية قطعا. هذه الجماعة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والمهاجرون الأنصار، لا يرتاب أنهم ناجون، فمن سلك على طريقهم فهو ناجي وإن كان قلة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فلو كان في موضع عدد قليل من الناس على السنة ومن حولهم من أهل الباطل والضلال والفجور والكفر والزيغ والزندقة والإلحاد، فليست العبرة بهذه الأعداد الغفيرة، وإنما بمن كان ملازما لهدي الجماعة الأولى. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه ما أنا عليه وأصحابي، وهذا يبين المراد بالجماعة، أن المراد بها الجماعة التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله السواد الأعظم، السواد الأعظم أيضا في ذلك الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في 100,000 صلى الله عليه وسلم، ولم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرق، قال هذه فرقة فلان أو فرقة فلان، إلا من كفر كالذين تبعوا مسيلمة أو الذين تبعوا الأسود العنسي ونحوهم. أما أن يوجد أحد يقال هذه فرقة فلان، فهذا لم يكن إلا لاحقا. فهذا الأمر العظيم يستدعي من المؤمن أن يتفطن في الأمر، وأن يحرص على معرفة علامات هذه الفرقة الناجية ولزوم سبيلها والبحث عن أهلها، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على هدي هذه الجماعة، وذلك لا يكون بعد توفيق الله عز وجل إلا بتعلم العلم والبحث عنه من أهله، وإلا فالهلكة والنجاة كثيرة جدا. والله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ثم يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة ليست هي العبرة، إنما العبرة بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذه الأمة فيها هذه الفرق الكثيرة كلها في النار إلا واحدة، وهي التي لزمت هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم. سم المتعين هو الحق الذي يقول ما كان عليه الرسول، نعم عليه الصلاة والسلام، نعم. هذه العلامة، العلامة وهي العبرة. أما من هي الفرق التي تهلك، فرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا، تكثر وتستمر ولا تزال تنشأ فرق إلى قيام الساعة، إلى أن يأتيهم عياذا بالله عز وجل إبليس فيأمرهم بعبادة الأصنام فيعبدوها، نسأل الله العافية والسلام. فهذه فرق كثيرة، إنما على المؤمن أن يحرص على النجاة فلا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. نعم. كل يدعي النجاة، وليست النجاة إلا لمن كان على هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أسباط يقول أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 70 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. من أهل العلم رحمهم الله كيوسف نحوه من حرصوا على عد الفرق الضالة، وقالوا أصول الفرق التي ترجع إليها جميع الفرق الضالة هي هذه الفرق الأربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. يقول كل فرقة منها تشعبت إلى 18، فهذه 72 فرقة، ويبقى الفرقة 73 وهم أهل السنة والجماعة، فهؤلاء هم الناجون. ومن أهل العلم من قال إن إحصاء هذه الفرق ليس بمقصود، بمعنى أن الإنسان مثلا في القرن الثاني يعدها، ثم إنه تنشأ فرق بعده، ثم تنشأ في القرن الرابع فرق، تنشأ في القرن الخامس فرق، نشأت في الأزمنة الأخيرة فرق من أكثر فرق أهل الأرض كالقاديانية الذين ادعوا أنهم لهم نبي، وكالبهائية والبابية ومجموعة من الفرق الضالة الخبيثة التي هي من أشد ما يكون بعدا وضلالا عن النجاة، ولا يمكن أن تكون ضمن الفرقة الناجية. فلهذا يرى بعض أهل العلم أن عدها ليس بالهين، وأن الله تعالى قدر أن تنشأ فرق بين فترة وأخرى، فبعد يوسف رحمه الله بن أسباط نشأت فرق كثيرة جدا وتشعبت وتلونت، فلهذا يقال العبرة مثل ما تقدم بالنجاة، ليست العبرة بكثرة الهالكين، ولكن كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن جميع هذه الفرق فرق نسأل الله العافية هالكة ضالة في النار، إلا هذه الفرقة الناجية التي إذا علم العاقل أنها هي الناجية حرص على التماس أسباب النجاة من خلال لزوم هديها وما كانت عليه. أما أنواع الهالكين فكثرة كثرة، جاء في الحديث أن الله تعالى يقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول من كم؟ فيقول من كل 1999، فيبقى الواحد يقول يعني ماذا بقي في هذه الألف، يعني ينجو في الألف واحد نسأل الله العفو والعافية. فالحاصل أن الهالكين كثرة، ولهذا النار نسأل الله العافية يلقى فيها حتى وهي تقول هل من مزيد، فالنار واسعة وأهلها عياذا بالله كثرة شديدة، والعبرة بالذي يوصل إلى الجنة وهو طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 72 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة، فقالوا من هذه الملة الواحدة؟ قال ما أنا عليها وأصحابي. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي

سوء المذهب. فهم جمعوا أمرين كلاهما يجيز قتالهم بل وقتلهم بهذا الفعل البغيض، بأن أتوا بهذا المذهب الخبيث علهم أن يوجدوا في بلاد التوحيد موطئ قدم ويتسببوا في إضلال الناس، ثم إنهم أتوا مسلحين على هذه الهيئة التي يريدون بها إهلاك الناس وتدميرهم. وهي من دلائل كون الروافض يعني إذا وجدوا المجال، الروافض مع أهل السنة قرون عدلوا فيهم أعظم العدل، وكانوا من أذل الناس وأضعفهم، ومع ذلك ما تعدى عليهم أهل السنة، وإنما أقاموا فيهم النصف. فأما حين شعروا بأدنى شيء من القوة فإنهم مباشرة يظهرون عن حقيقة دخيلتهم، وهذا من دلائل خبث هذا المذهب. نسأل الله أن يريح منه الأمة عاجلا غير آجل. الأخ يسأل عن التكبير ومن استدل بمطلق والمقيد. الذي يظهر أنهم يستدلون بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنه وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا روايات، فيشرع التكبير في أيام العشر ذي الحجة. ومنهم من يقول إنه ليس مقيدا بقيد معين وإنما يكبر مطلقا، لكن الذين قسموا إلى مطلق ومقيد اعتمدوا في هذا آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم.